بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في آداب مهمة جدا، وهي آداب النكاح. آداب النكاح أي آداب الزواج. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها إذا أراد أن يقدم على الزواج من امرأة، أو آداب الأخت المسلمة إذا أرادت أن تستقبل زوجا تقدم لخطبتها من ولي أمرها؟ الأدب الأول أيها الأحباب الكرام أن يستخير الله تعالى، وكذلك الأخت تستخير الله عز وجل في من تقدم إليها من الخطاب. والاستخارة أن تصلي ركعتين، وبعدما تسلم وأنت على هيئة الصلاة تقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول، اسمع دعاء الاستخارة، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تسمي الأمر، تقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أو أن شراء هذه السيارة، أو أن بناء هذا البيت إلى آخره، أو سفري إلى المكان الفلاني، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري في صحيح. إذن من أراد أن يقبل على موضوع من موضوعات الزواج يستخير الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعلم المستقبل ويعلم الغيب، ويعلم ستسعد مع هذه المرأة أم لا. حتى لو كانت المرأة أو هذه البنت في ظاهرها الاستقامة والالتزام وكذا، لابد أن تستخير، لأنك قد لا تسعد معها وقد لا تتكيف معها. وكذلك الأخت المسلمة، لو جاءها رجل لو كان ظاهره الاستقامة والالتزام، لابد أن تستخير أيضا، لأن الله عز وجل هو عالم الغيب. الأدب الثاني من أدب النكاح أن ينظر إلى من يريد نكاحها. من يريد أن يتزوج بها لابد أن ينظر إليها. كيف ينظر إليها؟ يكلم أباها مثلا، ويجلس هو وأبوها، وهي يجلس مع أحد محارمها، مع أبيها، مع أخيها، ويجلس يسألها وتسأله، يتعرف عليها وتتعرف عليه، أهدافه في الحياة وأهدافها في الحياة، نصف ساعة، ربع ساعة، مع وجود المحرم يرى منها الوجه والكفين. لأن بعض الناس إذا خطب أحد ابنتهم رفضوا أن يراه، وهذا إجحاف. وبعض الناس يطلقونها معه، تذهب وتجيء وهي مخطوبة ويخلو بها، وكلا الأمرين خطأ. اسمع إلى الأدلة على جواز النظر إلى من أراد أن يتزوجها. روى الترمذي وحسنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. انظر إليها، لا تقل مثلا أخطب بنت فلان وخلاص، المهم تكون بنت الرجل الطيب فقط، ويهمني أن أناسب فلان. لابد أن تنظر إلى البنت، قد يكون أبوها صالحا وأمها صالحة وناس طيبين، لكن البنت لا تروق لك. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول للمغيرة بن شعبة: انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن تدوم الحياة بينكما. إذن من السنة ألا تخطو البنت حتى تراه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فانظر إليها، ربما بعد ما تتزوج يظهر فيها شيء فتبغضها أو تطلقها، يكون من الآن. انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، في رواية: فإن في أعين الأنصار صغرا صغرا. إذن هذا أيضا أمر من الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن ينظر الإنسان إلى من يريد أن يخطبها. وهناك دليل ثالث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر أيضا رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني ينظر إلى الوجه والكفين. الوجه يعرف به جمال المرأة من عدمه، والكفان يعرف بهما خصوبة البدن من عدمه. خصوبة يعني البدانة من النحافة. الأدب الثالث، طبعا هنا أتوقف لأنبه على مسألة هامة. بعض الناس يقولون بدل ما يشوف البنت أو يراها نرسل له صورة من صورها، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. لماذا؟ لأن الصورة لا تعطي الصورة الحقيقية، وأنتم تعرفون الآن أنهم عبر الكمبيوتر يصورون البيضاء سوداء، والإنسان ممكن يصورونه بصورة معينة تخالف صورته الحقيقية تماما. فإرسال الصورة ونحو ذلك لا يفيد عن أو لا يجدي عن رؤية الحقيقة أو الشخصية نفسها. الأدب الثالث أن يختار ذات الدين. إذا أردت أن تقبل على بنت تريد أن تتزوجها فضع الدين نصب عينيك. أول شرط هو الدين، لا يكون الشرط الأول الجمال، أو الشرط الأول أن تكون مع كلية كذا، أو الشرط أن تكون بنت فلان، أو أن تكون بنت الغني. لا، كل هذا لا بأس أن تضعه من الشروط، لكن الأساس هو الدين. لماذا؟ لأن المرأة الدينة المستقيمة الملتزمة حتى لو كانت فقيرة أو كانت أقل جمالا من غيرها فسوف تسعد معها، لأنها تحاول أن تسعد زوجها تقربا إلى الله عز وجل، تعرف حقوق زوجها عليها. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بين لك الحبيب عليه الصلاة والسلام أن هذه الأربع يقبل الناس على النساء من أجلها، فأنت أقبل من أجل الدين. فاظفر بذات الدين، أي فز بصاحبة الدين خشية أن تفتقر أو أن تذل. تربت يداك أي التصقت يداك بالتراب، أي إن بحثت عن غير ذات الدين افتقرت وذللت وحزنت وندمت. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. في هذا الحديث يبين لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن خير متاع الدنيا لا الأراضي ولا البيوت ولا العمارات ولا التجارات ولا المصانع ولا السيارات ولا الذهب ولا الفضة، إنما متاع الدنيا الصالح. وخير كنز يكنزه العبد هو المرأة الصالحة، هي التي تسعده في الدنيا والآخرة. ولماذا قلنا هي التي تسعده؟ لأن الله عز وجل يجعل المرأة المؤمنة أنيسة للرجل المؤمن، فتعاونه على الطاعة، وتأخذ بيده إلى مرضات الله عز وجل، وتنهاه عن المنكر، وتبعده عن أكل الحرام، وإذا جاء من الخارج غاضبا أو اعتراه الحزن قامت فخففت عنه بكلمات طيبات وبالرضا بالقضاء والقدر، حتى يعود رجلا طيبا سعيدا منشرح الصدر. هي المرأة الصالحة. رابعا، الأدب الرابع، يستحب أن تكون الزوجة بكرا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فصار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي نخس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، يعني أنا أحاول أن أسرع لأذهب إلى بيتي عجلا لأنني حديث عهد بعرس. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. في هذا الحديث فوائد كثيرة، نأخذ منها فائدتين أو ثلاث. فائدة الأولى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عاون جابر فنخس بعيره لأن بعيره كان بليدا، ويؤخذ منه أننا نعاون المحتاج. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا: ماذا تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأن جابرا كان شابا، فحثه على الزواج بالأبكار. لماذا؟ لنعطي فرصة للبكر، لأن الناس لو أقبلوا كلهم على الثيبات وتركوا الأبكار، فالثيب قد أخذت نصيبا من زوج سنوات ثم مات، والبكر لم تأخذ من زوج نصيبا. الأمر الآخر أن البكر لم تجرب الأزواج، فتستطيع أن تعودها أنت على الأخلاق الطيبة، والثيب إن لم تكن صالحة تقية نقية قد تتمرد على الزوج الثاني. الأمر الثالث أن البكرة حينما تأتي بها فقد لا تكون جربت زوجا غنيا وأنت فقير مثلا، البكر لم تجرب لا غنيا ولا فقيرا، فسوف ترضى بقضاء الله وقدره. أما الثيب قد تكون عاشت مع زوج غني أو كذا، وأنت أفقر من الزوج الآخر، فقد تندم أو تتحسر أو نحو ذلك. ولكن السؤال: لماذا تزوج جابر ثيبا؟ أحيانا تكون الثيب أفضل من البكر، أحيانا إذا كانت قريبة من الله عز وجل، وإذا كانت تتزوج لتعين زوجها على طاعة الله تبارك وتعالى، قد تكون أفضل من البكر غير ملتزمة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تزوج جابر ثيبا؟ هناك بعض الأمور لا تجدي فيها البكر، لابد أن تكون ثيبا، وهي هذه الظروف التي تزوج من أجلها جابر. ما هي؟ في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي توفي وترك لي 7 بنات، فخشيت أن آتي لهم بفتاة مثلهم خرقاء، يعني كل شوية شجر مع بعض، فجئت بثيب، يعني تزوج امرأة كبيرة في السن تحوط البنات وترعاهن وتحسن إليهن، فتنازل عن حظ نفسه لحظ أخواته. وهذا ذكاء منه رضي الله عنه، ذكاء من جابر رضي الله عنه. فأحيانا نقول لبعض الناس: لا يصح لك أن تتزوج بكرا، بل الأفضل لك والأولى أن تتزوج ثيبا لظروفك الاجتماعية أو نحو ذلك. الأدب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من الغزوة وأراد كل منهم أن يذهب إلى بيته، قال انتظروا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من الغزوة جلس في المسجد ومعه أصحابه، وأرسلوا إلى بيوتهم من فلان جاء وفلان جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه المجاهدون. فتستحد، قال تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني زوجها غاب عنها شهرين ثلاثة أو شهر أو 20 يوم في غزوة، تبدأ تجهز نفسها، تمتشط، تمشط شعرها وتزين نفسها لزوجها، وتستحد حلق العانة ونحو ذلك حتى تتهيأ لزوجها. ولذلك يكره أن يأتي الإنسان زوجته ليلا ويكون في سفر طويل ولا يعلمها. طبعا هذا الأمر كان زمان صعب أن يعلمها، أما الآن مع الهواتف الجوالة والمحمولة والمنقولة ونحو ذلك يستطيع أن يتصل بها ويقول أنني سأحضر غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، فتتهيأ الزوجة لذلك. الأدب الخامس، يستحب أن تكون ولودا، يستحب أن تكون الزوجة ولودا. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال. قل يا رسول الله تزوجت امرأة ذات حسب نسيبة وجمال، أي جمال بارع، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه النبي، أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. صلى الله عليك يا رسول الله. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك أنك إذا تزوجت لا تقصد من وراء الزواج المتعة فقط، بل تقصد الأولاد والإنجاب والذرية وتكفير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتكفير الموحدين الذين يحملون هم هذا الدين. لأن العلماء يقولون بأن أعمال الأولاد الصالحة في ميزان حسنات الأبوين، يعني لو واحد عنده 5 أبناء وأخذهم معهم وصلوا الظهر يكتب له 5 ظهرات وهو صلى الظهر، يبقى 6 ظهرات. وإذا صام رمضان يكتب له 5 أشهر وهو الشهر السادس. إذا حج يكتب له 5 حجات. كل أعمال الولد الصالح في ميزان حسنات الأبوين. هذا أمر يعني ينبغي ألا يغيب عن البعض. الأدب السادس، أن يطلب نكاحها من وليها. إذا أردت أن تتزوج امرأة إياك أن تهرب معها وتتزوجها بدون ولي، فإن الزواج يكون باطلا، وإنما لابد أن تطلبها من وليها، من أبيها، من أخيها، من عمها، من ابن أخيها إلى آخره. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الحمد لله. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج إذا تم بلا ولي فهو باطل، فانتبه ولا تقول اختلف العلماء أو كذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لكن أنا أحب أن أنبه إخواني على مسألة قد تغيب على بعضهم. أحيانا يأتي الرجل لعقد العقد وأبوها أبو البنت موجود وهو الذي اتفق معه، لكن أبو البنت يقدم خالها مثلا أو يقدم رجلا كبيرا يقول قم أنت فكن وكيلا، فيقوم ويضع يده في يد الزوج ويعقدان النكاح. هل هذه المرأة نكحت بغير إذن وليها؟ الذي وضع يده في يد الزوج ليس وليا، إنما هو وكيل، لكنه بإذن الولي، فالنكاح صحيح لا شيء فيه، فلا يشتبه عليك ذلك. بسم الله. وروى أبو داود وصححه الحاكم والذهبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا نفي الصحة، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. سابعا، ألا يغالي في المهر. هذا أدب مهم، أدب السابع، ألا يغالي في المهر. يعني إذا جاءك رجل يريد أن يتزوج ابنتك فلا تكلفه شططا ولا تغالي في المهر، بل كلفه ما يطيق وهون عليه، فأقلهن مؤنة أكثرهن بركة. وكذلك بعض من يشترطون على أبو الزوجة، على أبي الزوجة، أن يأتي ببعض الأغراض، عليه ألا يكلفه شيئا، لأن أثاث البيت شرعا من تكاليف الزوج، أثاث البيت وثياب الزوجة وكل ما يخص المرأة التي تريد أن تتزوجها ينبغي أن تنفقه أنت، لأن أنت الذي لك القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، هذه القوامة. فلو تبرع أبوها أن يأتي معها ببعض الحاجيات أو كذا فجزاه الله خيرا، لكن لا تشترط تقول تجيب لبنتك الثلاجة، تجيب لها الغسالة، تجيب لها الفرش، تجيب كذا، لا، هو غير مطالب بمثل هذا. وقلنا لا يغالي في المهر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي لا في مهور بناته ولا في مهور زوجاته. واسمع هذا الحديث، روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته، بصدقتي وبصدقتي، يعني الصداق والمهر، يغلي يعني يدفع كثيرا، حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. ما معنى قول عمر رضي الله عنه؟ أنه ينادي في المسلمين أن يخففوا من المهور، وأن الرجل إذا غالى في مهر ابنته يجعل غضينة بين ابنته وبين زوجها، عداوة في نفسه. ومعنى يقول كلفت لكم علق القربة يعني ما يعلق في القربة. قال بعض العلماء يعني تعبت واشتغلت كثيرا حتى أكون الصداق، وقال بعضه تعبت وعرقت كثيرا حتى وصل الأمر إلى ذلك، وقال بعضهم بعت كل شيء حتى بعت علق القربة حتى جئت بك، فيكون هناك عداوة في نفسه. كبعض الناس الآن حينما يغالي يطلب منه ذهبا بكذا، وغرفة نوم بكذا، وغرفة جلوس بكذا، وأثاث كذا وكذا، حتى يستدين الرجل ويتزوج، فيظل بعد الزواج مدينا عدة سنوات من أجل مهر امرأته، فهذا يجعل له عداوة، يجعل لها عداوة في نفسه. وروى مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام، مهر النبي كان كام؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قال: نصف أوقية، نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أنا مسكت 500 درهم دول، قلت اللي هم 500 درهم يعني من الفضة، بكام اليوم؟ كم يساوي بالجنيه المصري؟ 500 درهم، والدرهم 3 جرامات تقريبا، يبقى 500 في 3 بكام؟ ب1500 جراما. 1500 جراما من الفضة، والجرام ب3 جنيه بسعر اليوم، جرام الفضة عيار 1000 ب3 جنيهات مصرية، يعني يساوي 4500 جنيه. 4500 جنيه كل صداق المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثاث البيت والذهب وكل شيء صداق المرأة. فلا تغلو في صدق النساء. الأدب الثامن من آداب الزواج رضا الزوجين. رضا الزوجين، لا يجوز أن تجبر ابنتك البالغة على الزواج من رجل لا ترضاه، ولا تجبر ابنتك الثيبة على الزواج من رجل لا ترضاه، لا سيما إذا لم يكن الرجل ملتزما مستقيما. تجبرها على الزواج منه لأنه له منصب أو لأنه عنده مال، هي قد لا ترتاح نفسيا لهذا الولد أو لهذا الشاب، فلا يجوز أن تجبرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني إذا كان عندك بنت بكر وجاء رجل يخطبها، تطلب منها أو تسأل أمها، تقول لها: قولي للبنت جاء فلان ابن فلان صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أترضين ولا لا ترضين؟ إذا وافقت امشي في الموضوع، إذا لم توافق توقف. هذا إذا كانت بكرا، يعني إذا سكتت حياء فهي موافقة، قالت لا لا أريد، خلاص. أما إذا كانت ثيبا فينبغي أن ترد، إما أن ترد على أبيها أو أن ترد على أمها، تقول: فلان لا أريده، أو أريد فلانا. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، الأيم يعني الثيب، وقيل الأيم من لا زوج لها. وهنا حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح يذكر لنا قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت من إحدى الصحابيات، وكانت ذكية جدا، أرادت أن تبين للناس حكما شرعي من نفسها، فماذا صنعت؟ اسمع القصة. روى أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، يعني زوجني وأنا كارهة، كما في رواية أخرى يرفع بي خسيسته، يعني ابن أخيه، يعني رجل ليس مشهورا فزوجني إياه حتى يكون تزوج بنت فلان، يرفع مقامه بين الناس وهي له كارهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، قال: خلاص الأمر إليك، توافقي أو لا توافقي. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها قالت: فإني أجزت ما صنع أبي، وافقت عليه، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. انظر، يعني هذه البنت هي موافقة عليه، لكن هو زوجها مكرهة ولم يأخذ رأيها، فاشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون شرعا، حتى لا يجبر أحد ابنته لغرض دنيوي على الزواج ممن لا ترضاه أو لا توافق عليه. تاسعا، اختيار الرجل الصالح وإن كان فقيرا. اختيار الرجل الصالح وإن كان فقيرا. بالمناسبة حديث عمر بن الخطاب: ألا لا تغلو في صدق النساء، مشهور على ألسنة الناس أن عمر رضي الله عنه كان يخطب مرة على المنبر وقال: لا تغالوا في مهور النساء. فقامت امرأة وقالت: يا عمر، كيف تقول ذلك والله يقول: وإذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة منكرة وفيها انقطاع، لأنها من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه، فهي قصة منكرة ضعيفة منقطعة، أحببت أن أنبه عليها. تعال لنرى كيف تختار الرجل الصالح. إذا تقدم رجل لابنتك، أول شيء تسأل عليه: بيصلي ولا بصليش، يصلي أم لا يصلي؟ إذا كان يتهاون في الصلاة فلا خير فيه، حتى لو كان من أغنياء الدنيا. ملتزما بشرع الله أم لا؟ رجل يخاف من الحرام أم لا؟ لا يتعدى حدود الله. اسأل عن سيرته، سل عن أخلاقه، سل عن معاملاته مع الجيران، يبر والديه، يصل رحمه، إذا كان كذلك فسيسعد ابنتك. أما بعض الناس يأتيه الرد فيقول ماذا تعمل وما وظيفتك؟ طيب أخبرني، كم معك من المال وما معك من الشهادات؟ كل هذه أمور زائلة لا قيمة لها. وكنت أود أن أكتب حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لكنني جمعت جميع طرقي فوجدتها كلها ضعيفة ولا تتقوى ولا حتى للحسن لذاته. فجئت بحديث هنا في صحيح البخاري يقوم مقامه، لكن يفهم منه من الإشارة. وإن كان حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث صحيح المعنى، لكن لا نستطيع أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا صح سنده. اسم هذا الحديث: روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا الرجل؟ قال: هذا رجل من أشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا الرجل؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فاسمع بما علق الحبيب عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا الغني. وهذا فيه إشارة إلى أن من يزوج ابنته للغني ولا ينظر إلى الدين فقد زوجها للدنيء لا للشريف. باقي لنا أدبان أو ثلاثة أداب، ونأخذ إن شاء الله الاتصالات بإذن الله تعالى. الأدب العاشر: ألا يخلو الخاطب بمخطوبته إلا مع ذي محرم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا أدب مهم، لأن بعض الناس إذا خطبت ابنته يبدأ يعطيها للخطيب يخلو بها ويجلس معها ويقول مخطوبته. إخواني الكرام، المخطوبة امرأة أجنبية تماما، لا يجوز أن يخلو بها، ولم يعقد عليها عقدا، وليست لها صفة الزوجية، فلا يجوز أن يخلو بها. وإذا أراد أن يخطبها كما ذكرت يرى الوجه والكفين، إذا أراد أن يرى شيئا كشعرها ونحو ذلك يرسل أمه ترى شعرها، أخته ترى كذا، إذا كان يريد مثل هذا. وإلا فالخلق والدين هو أهم شيء. تسأل عن علاقتها بالجيران، علاقتها بأصحابها. عفوا، علاقتها بصحبتها من النساء، أخلاقها معهن، أخلاقها مع الجيران، أخلاقها مع أمها، هل تبر أمها ولا بنت تنفر من أمها وأبيها، تسمع وتطيع لأمها وأبيها مطيعة، أم أنها بنت عنيدة؟ إياك والعنيدة. أنا أنصحك حتى لو كانت ملتزمة، لو جاءتك امرأة، لو أردت أن تخطب امرأة ملتزمة وقالوا ملتزمة ومستقيمة وحفظ القرآن والبخاري ومسلم وعنيدة، لن تستطيع أن تعيش معها، وقد يرث أبناؤها العناد منها، فتنجب منها أبناء فيهم هذه الصفة الخبيثة، صفة العناد. أما المرأة الهينة اللينة هذه من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا رجالا ونساء: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل قريب هين لين سهل، كل قريب هين لين سهل، هؤلاء أهل الجنة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب الحادي عشر: وضع اليد على ناصية الزوجة بعد العقد والدعاء لها بالبركة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وفي رواية: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. يعني تضع يدك على ناصيتها وتدعو بالبركة بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خير هذه المرأة أو خير هذه الزوج وخير ما جبلتها عليه، يعني طبعتها وخلقتها عليه. اللهم إني أسألك خير هذه المرأة، خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اشتريت سيارة، ضع يدك على مقدمة السيارة: اللهم إني أسألك خير هذه السيارة وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بنيت بيتا، نفس القضية. بنيت مصنعا، نفس القضية. وهكذا. الأدب الثاني عشر: استحباب الوليمة. يستحب أن تجمع وتعمل وليمة وتجمع الناس عليها ويدعون لك بالبركة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت، يعني عليه أثر الطيب، يعني قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. وينبغي أن يجعل للفقراء نصيبا منها، نصيبا من هذه الوليمة، ولا يدعو لها الأغنياء دون الفقراء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال، هذا من قول أبي هريرة لأنه روى مرفوعا، لكن معظم الرواة على أنه موقوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن تدعو مجموعة من الفقراء يحضرون الوليمة. الأدب الأخير: يصلي بزوجته ركعتين أول ما يدخل بها. فقد روى ابن أبي شيبة بسند لا بأس به عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو مسعود وأبو ذر وحذيفة، يعلمونني، يعني متزوج جديد يعلمون ينصحونه. فقال، أي قالوا له: إذا دخل عليك أهلك، يعني إذا دخلت عليك زوجتك، إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، ثم تعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. يعني إذا دخلت عليك زوجتك قل لها توضي وصلي ركعتين، أنت تقف أمام وهي في الخلف، لا تقف بجوارك، المرأة صفا وحدها، تقف صفا وحدها وتصلي ركعتين بها جماعة، وانت ساجد تدعو: اللهم بارك لي في زوجتي وبارك لها في، وهي كذلك تدعو: اللهم بارك لي في زوجي وبارك لي له في، اللهم ارزقني منه الذرية الطيبة المباركة. وكذلك تدعو أنت لتكون حياتك حياة سعيدة طيبة مباركة. الأخت سلمى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا أسفة معلش، يعني هو خارج يعني الموضوع. تفضلي ارفعي صوتك شوية. بقول لحضرتك كنت هسأل حضرتك إن شاء الله سؤالين، يعني سؤال منهم يعني في خارج الموضوع يعني. ماشي، لا بأس. ربنا يرضى عنك. دلوقتي أنا عايزة أعرف، يعني أنا يعني عندي مشكلة، يعني أنا وأخواتي وكده في أمر السحر والكلام ده، ففي يعني أنا أعرف معالج بالقرآن، يعني والله أعلم، يعني أسابه على خير يعني، بس هو بيتقاضى أجر، فهل يجوز لمعالج القرآن أنه يتقاضى أجر؟ لا بأس أن يتقاضى معالج القرآن أجرا بدون أن يشترط، ولكن لو عالج بدون أجر فهو الأفضل والأولى والأقرب إلى الله عز وجل. طيب يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا معايا رقم حضرتك، بس أنا عايزة حضرتك في أمر ضروري جدا، بس أنا كل ما أتصل حضرتك التليفون يعني إما جرس إما غير متاح، فقول لي حضرتك. ماشي، الرقم عند الكنترول، خذيه منه أو اتصل في أي وقت. أنا غالبا وأنا خارج من القناة إن شاء الله بعد الساعة 9:10 بفتح الهاتف بإذن الله. نعم، تفضل. نقول مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المغالاة في المهور. المغالاة في المهور يا إخواني أصبح لها آثار سلبية عند كثير من الناس، كثير من الشباب يريد أن يقبل على الزواج لكنه لا يستطيع لغلو المهور. طيب ناخذ هذا الاتصال ونتكلم عن القضية دي. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مشيخ؟ الله يسلمك. لو سمحت يا مشيخ، كان إن شاء الله أنه يعقد جواز بإذن الله آخر الشهر اللي هو هيبقى 31/12، فهذا هيبقى ليلة رأس السنة، فهل هيبقى في مشكلة دوت داخل في العقيدة؟ بس أنا عامله يوم الخميس على أساس أنه هيبقى صالح الجمعة كليلة كده مباركة إن شاء الله، زائد إن والدي عشان هيكون عنده أجازة عشان يبقى حاضر بس معايا، وظروف الجواز يعني وال... أولا أسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يرزقك الذرية الصالحة المباركة، وليس هناك أي شيء، ما دمت أنت لم تقصد شيئا وهذا قدرا كده فلا بأس إن شاء الله. جزاك الله كل خير. ربنا يحفظك وبارك. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك. الأخ عبد الله من السعودية. الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير من شيخ وحيد. جزاك مثل وبارك فيك. والله يا شيخ تمنيت أن أرجع للخلف ويكون جفاف بهذه الطريقة التي تتكلم عنها. بارك الله فيك. شيخ وحيد عندي سؤال. تفضلي سؤالك. انقطع اتصال. طيب. طيب ماشي. فكثير من الشباب أحجم عن الزواج من أجل المغالاة في المهور. لماذا؟ لأننا إذا رفعنا في المهور قل عدد المقبلين على الزواج وكثر عدد العوانس، وإذا خففنا في المهور وجعلنا المسائل مسائل طبيعية في متناول الشباب، يستطيع الشاب أن يتزوج وينجب الذرية الصالحة المباركة، فيقل عدد العوانس، وكذلك يقل عدد الشباب الغير متزوج، فيقل الفساد في المجتمع. لأن المجتمع يا إخواني، الشباب والفتيات قنبلة موقوتة، يجب أن نسيرها على حسب الشرع. طيب نأخذ هذا الاتصال. تفضل. أيوة. السلام عليكم. الأخت هنداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تونس. أنا شيخ لا أتصور كم أنا فرحة لأنني تمكنت من الحصول على هذه المكالمة، فأنا دائما أتصل ولا أستطيع أن أتحصل عليكم. أرجو منك الدعاء لي، فأنا في كرب شديد يا شيخ. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يزيل كربك وهمك، وأسأل الله أن يشرح صدرك وأن يرزقك وأن يبدلك بالهم فرجا قريبا إن شاء الله تعالى. آمين يا رب. أرجوك يا شيخ، أنا وقع العقد القران منذ سنة وأنا أنتظر لك أنتظر الزواج، لكن وقعت عراقيل كثيرة. أرجوك أن تدعو لي أن ييسر أمري. سندعو لك إن شاء الله أن ييسر الله أمرك وييسر زواجك إن شاء الله تعالى، ويسعدك مع زوجك ويرزقكم الذرية الصالحة المباركة. أخونا الأخ سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك بالله الدعاء لي بالهداية وقضاء عني ديوني، أستحلفك بالله يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يهديك وأن ييسر أمرك وأن يقضي دينك، وأوصيك بالوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كان عليك جبل من دين أداه الله عنك، قال: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. كرر هذا الدعاء كثيرا إن شاء الله بيقين، والله عز وجل سيفتح عليك أبواب الرزق. بارك الله فيك. الأخ ياسر من السعودية. تفضل. السلام عليكم. كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ قبل شوي الله يرضى عليك كنت تقول أني المرأة تصلي خلف زوجها كأنها في صف الحالة. نعم. أنا صليت صلوات كثيرة مع زوجتي، بس صليت جنبي ما يصلي رجل مع رجل، علي شيء عجل صلوات أو. ليس عليك شيخ الكريم لأنك فعلت ذلك وأنت تجهل الحكم الشرعي، لكن المرأة لا تقف بجوار زوجها وإنما تقف خلفه، حتى إن البخاري رحمه الله بوب بابا باب المرأة صفا وحدها. كم تبعد الشيخ المرأة زوجها في الخلف؟ يعني صف كأني في يوجد صف كامل أو صف كامل يعني تسجد خلف زوجها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. فنقول أيها الأحباب الكرام، لو أننا أخذنا بهذه المسألة، مسألة تخفيف المهور. طيب عفوا، الأخت مكية من سوريا. السلام عليكم شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي بس أنا أتوجه كلمة للشباب أي المروءة حيث يتعلق بالفتاة سواء عن قرب أو بعد، وعندما يبحث في أوراقها فيجد أن ليس لها مال فينسب امتلالا ويدعها، وقد تصدم من هذا الموقف لا أسفا عليه بل من هذا التصرف، وقد يسبب لها مشاكل مع أهلها. وشكرا. بارك الله فيك. الأخ عبد المنعم من الأردن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك ويحفظك ويرعاك. والله السؤال لو سمحت. تفضل. الو، اغلق الصوت عشان تتكلم مباشرة. تفضل. والله يجب يشتد الخاطب بدون حركات الكتاب انه كان حد يخاطب التلفون. اعد السؤال مرة اخرى. للشاب الخاطب بدون ان يكتب الكتاب يجوز ان احد يتخاطبه بالتليفون؟ طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله على هذا. حاضر. نقول بالنسبة للخاطب، نحن قلنا بان الخاطب والمخطوبة امرأة اجنبية منه، وانما ابيح له أن يجلس معها ومع أبيها أو معه ومع أخيها لإرادة الخطبة، فإذا ركن قلبه إلى خطبتها عادت الحرمة إلى أصلها فأصبحت امرأة أجنبية. هل يجوز أن يهاتفها في الهاتف؟ لا يجوز أن يهاتفها في الهاتف إلا لحاجة، هناك حاجة مهمة يجوز أن يهاتفها في الهاتف. أما يتصل بها وكيف الحال وكيف الصحة وهذه الأمور فهذا لا ينبغي لأنها ما زالت أجنبية. طيب الأخت أم مريم. الله. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله بارك. بارك الله فيك يا شيخ. عندي مداخلة يا شيخ، جزاك الله خيرا على تعليقك على الزواج وتسهيل المهور، ولما صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون زينه وخلقه فزوجوه، لما الناس امتنعوا عن هذا وجدنا زواج عرفي وزواج بدم وزواج ما يعرف المنتشر بين الجامعات وأطفال وأبناء الجامعات، ووجدنا قضايا النسب التي لا حصر لها في المحاكم، كل هذا عشان الناس لم تستمع لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وغالوا في المهور، وهذا هو الفساد الذي يشار له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك، أكرمكم الله. وبالنسبة للأخت مكية من سوريا، بتقول نوجه كلمة إلى الشباب الذين يخطبوا البنت فإذا وجدوها غير مال ابتعدوا عنها، وهذا موجود حتى عندنا في مصر. في مصر هنا موجود، إذا أقبل على بنت ليتزوجها قال أبا فقير لا يستطيع أن يجهزها، أحجم الشباب عنها لأنه منتظر أن يجهزها أبوها، يجيب لها الثلاجة والغسالة والبوتاجاز. فإن كانت فقيرة لا تستطيع أن تجهز هذا، حتى لو كانت دينة أو لو كانت جميلة، فإنهم يعرضون عنها، وهذا بلا شك كما ذكرت لكم إرادة الدنيا. بل ينبغي للإنسان أن يقبل على البنت لدينها ولخلقها ولقربها من ربها تبارك وتعالى، بغض النظر عن أي شيء آخر. فالفقير قد يغتني والغني قد يفتقر، والجميلة قد تصبح دميمة، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك فنحن نقول لشباب الإسلام والمسلمين، إذا أقبلت على الزواج لابد أن تنوي عدة نوايا، أو يفضل لك أن تنوي عدة نوايا: أولا تكثير سواد المسلمين، ثانيا تكثير نسل المسلمين، ثالثا أن تفرغ شهوتك في الحلال، رابعا أن تعف امرأة مسلمة، خامسا أن تبني أسرة مسلمة، سادسا أن تخرج أناسا يعبدون الله عز وجل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع خشية أن رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، تفضل. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. وإياكم. أريد أن أسألك سؤالين. السؤال الأول في شأن ترديد الأذان مع المؤذن، حينما نستمع إلى الأذان نجد مؤذنين كثر، البعض متقدم والآخر متأخر، فمع من نردد؟ خذي أي أذان، بارك الله فيك، خذي أي أذان وردديه ودعيك من الأذانات الأخرى. السؤال الثاني، ما تقول في حديث استوصوا بالشباب خيرا فإني لما بعثت حالفني الشباب وخالفني الشيوخ، ما صحة هذا الحديث؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. هذا الحديث لا أصل له، ولكن معلوم فعلا أن الدين قام على الشباب وعلى ظهور الشباب، فالشاب عنده قوة وحيوية يستطيع أن يستغلها في نشر هذا الدين إن كان معناه صحيحا، لكن الحديث من حيث الإسناد لا يصح. أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وإن كان الحديث معكم لا يمل، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك لأبنائنا وبناتنا، وأن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يبارك لكم في صحتكم وأولادكم وأموالكم، وأسأل الله أن يبارك لكل واحد منكم في زوجته، وأن يبارك لكل زوجة في زوجها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أسر المسلمين جميعا في أقطار الأرض، في ربوع الأرض، في أنحاء الأرض، وأن يجعلهم أسرا طيبة كريمة مباركة مقبلة على الله عز وجل. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.